تنهد تنهد وغابني تنادي تنهد وغابني تنادي من غير تنهدي ما جيت سواب تعاد يبغون معانا ذا الناس الحاس ذا شوف شوف شوف هي هكذا يبغوها واجدة تغروا بالمادة شوف شوف شوف ولا تعاد يبغون معانا ذا الناس الحاس ذا شوف شوف شوف هي هكذا يبغوها واجدة تغروا بالمادة شوف شوف شوف البحر ما تصرف ونايم باغي يطير لازم جناح قوي يعني تحاشم كونك فهمة زرع به ينبت لازم ويكون راوية ولا تعادة يبغون معانا ذا الناس الحاس ذا شوف شوف شوف هي هكذا يبغوها واجدة تغروا بالمادة شوف شوف شوف الفيس قسمة غيسة انت بحلم مثل داير ظل خليك مني نحل بليسة تخرب تحصل بعيد توصل خطينا الفيس قسمة غيسة انت بحلم مثل داير ظل خليك مني نحل بليسة تخرب تحصل بعيد توصل تعادا يبغون معانا ذا الناس الحاس ذا شوف شوف شوف هي هكذا يبغوها واجدة تغروا بالمادة شوف شوف شوف خلص رخص بغيت تخرب جربك الخوية مليح ما يتخص من عندي نزيد النص حرس تغرق مريبي لقداوي قبيح يترخص قبحت ويخلص رخص بغيت تخرب جربك الخوية واللي تعادا يبغون معانا ذا الناس الحاس ذا شوف شوف شوف هي هكذا يبغوها واجدة تغروا بالمادة